بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على شروط الحج مش كده؟ نبدأ في باب الإحرام. الإحرام كما يقول ابن فارس هو نية الدخول في التحريم، يعني كأنه بيحرم على نفسه بعض المباحات اللي هي محظورات الحرام زي الطيب زي النكاح زي المخيط من اللباس. مثلا نقول ايه اشتى يعني دخل فيه الشتاء، اربعة اذا دخل فيه الربيع، احرم اذا دخل فيه التحريم. ده يجى التحريم في اللغة نية الدخول في التحريم. شرعا نية الدخول في النسك، يبقى الإحرام هي النية التي تدخل بها في النسك، وهو واجب من الميقات، وهو اللي هو الإحرام يعني واجب من الميقات. طبعا لا يجوز لحر مسلم مكلف أراد دخول مكة أو أراد دخول الحرم بالنسك يعني أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. طبعا إلا إذا كان داخل لقتال، قتال مباح زي النبي صلى الله عليه وسلم لما أحل الله له مكة ساعة من النهار فدخل بلا إحرام، فده عذر يعني. أو كان يخاف، أو الحاجة المتكررة زي أهل مكة نفسهم، أهل مكة نفسهم يعني يخرجون لقضاء بعض الحاجات من خارج مكة ثم يعودون إليها، فلا يدخلون يخرجون بإيه بإحرام، لأن هذا فيه مشقة عليهم، فيدخلون يخرجون من غير إيه من غير إحرام. يبقى وهو واجب من الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، لم ينقل عنه ولا عن أحد من الصحابة أنه تجاوز ميقات إلا بإحرام. فمثلا أهل المدينة ميقاتهم ذا الحليفة، فمن كان ميقاته ذا الحليفة زي أهل المدينة مثلا أو أي شخص يأتي من طريقهم فإنه لا يجاوز هذا الميقات إلا بإحرام. فإذا جاء عند الميقات أحرمه، أحرمه بالحج أو العمر، أحرمه بالنسك. طيب واحد يريد نسك، يريد حج أو عمره، وجاوز الميقات بلا إحرام وكان داخل نيته نسك، حتى لو كان جاهل بالميقات او جاهل بالحكم انه لازم يحرم من هذا المكان او ما يعرفش الميقات فين او كان ناسي، هنا ده يعمل ايه؟ يرجع، لزمه الرجوع الى الميقات فيحرم منه. الواجب وامكانه ان ياتي به يعود لايه ادنى الحل ثم او للميقات ويحرم من هذا الايه الميقات. طيب لو هو يخاف فوات حج، يخاف فوات حج، لو هو رجع هيفوت له قبة عرفة مثلا، واخد بالك، او يخاف على نفسه او على ماله اي لص ونحو ذلك، واخد بالك، ان خاف لا يلزمه الايه الرجوع، يحرم من اين؟ يحرم من موضعه اللي تذكر فيه او علم الحكم، يحرم من هذا الايه موضعه. طب هو الان جوز الميقات ولم يستطع ان ايه، طبعا لو عاد ليه واحرم خلاص ليس عليه شيء، كان جاهل او ناسي او اجل الحكم ثم علم ورجع واحرم من الميقات، هذا لا شيء عليه. لكن لو هو خاف الرجوع لعل من العلل اللي احنا ذكرناها واحرم من موضعه، هذا يلزمه ايه دم، من قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه ايه دم، ده ترك واجب، ترك لعذر او لدون عذر خذلك تركه فعليه ايه دم، يجي احرم من موضعه ولم يتمكن من العودة الى الميقات ليحرم من الميقات فاحرم من موضعه فعليه ايه دم. طيب ممكن واحد يحرم قبل الميقات؟ يجوز ويجزئه بالاتفاق لكنه يكره، يعني عندما يأتي على الميقات يحرم، لكن ايه يكون يحرم مثلا من بلده قبل الميقات بفترة مثلا فيحرم من بلده، طبعا هو الان يعني اشق على نفسه، اخدلك، طبعا تطلب المشقة غير ايه ليس من شرع، ان تطلب المشقة ليس من ايه شرع، وكتكلمنا في دروس الاصول على هذه المسألة، فهو شق على نفسه وترك مباحات بدأ ايه دخل في محظورات الإحرام قبل الميقات. هو نتكلم عن الميقات الزماني أو المكاني، خلينا في الميقات المكاني. فهذا جاز ولكنه مكروه. روى الحسن أن عمران بن حسين أحرم من مصر فبلغ عمر فغضب، خد بالك، وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره، فكره هذا هذا الأمر. وقال إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان لما جعل عثمان لامه، وخد بالك، وكره له ذلك. البخاري يقول: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان. فالإحرام من الميقات أفضل لموافقته الأحاديث الصحيحة، موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم من أخر إحرامه من المدينة حتى جاء ذي الحليفة، خد بالك، وده بالاتفاق انه احرم من ذي الحليفة، وكان هو ايضا في عمرة الحديبية احرم من هذا المكان. جاء الافضل انه يحرم من الميقات، لكن ان فعل يكره، ان فعل واحرم قبله، احنا عرفنا لو جاوز وقلنا كان، لكن هو احرم قبله يكره ولكنه يجوز له. يكره ان يحرم بالحج قبل اشهر الحج، واخد بالك، اللي هي اشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، دول أشهر الحج يحرم مع بدايتهم فضلك أو داخلهم، لكن طب أحرم قبل أشهر الحرم فضلك يكره لي أيضا. وقول ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، قال تعالى: الحج أشهر معلومات. فإجا الإحرام قبل الميقات المكاني زي الإحرام قبل الميقات الزماني، كلاهما مكروه، لكن طبعا ينعقد الإجماع بذلك، واخد بالك، سواء بالحج قبل الأشهر أو قبل الميقات المكاني يجوز. طيب لو واحد منزله، يقول لك: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، ده جوه الميقات ده، واخد بالك، زي أهل مكة، واخد بالك، يبقى ومن منزله دون الميقات يعني من مكة زي أهل عسفان، واخد بالك، ميقاته سواء كان لحج او العمره المنزل بتاعه يحرم من دويرته اهله. الاصل في ذلك ما روى ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذي الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج والعمره، ومن كان الشاهد الآن، ومن كان دون ذلك فمحله من أهله، وكذلك أهل مكة يحلون منها. وده متفق عليه، واضح الكلام حتى الآن كده. طيب يجي اللي في مكة يحرم من مين؟ من مكة، من أهل، من مكة، من بيته، من داخل مكة. يصح أن يحرم من بمكة لحج أو عمرة من الحل، ممكن يطلع ويروح للحل زي عرفة مثلا، يطلع من عرفة ويبتدي عرفة في الحل، قد لا خارج الحرم، فيذهب الى عرفة ويحرم، يجي احرم من الحل، يجوز، يجي صح هذا الكلام، وعروش دم، لا دم عليه، لانه بيخرج اصلا في الحج بيخرج، وفي العمرة، العمرة لازم بقى يخرج من الحل، يعني في هنتكلم عليها له. يجا العمرة، يجا يحرم من أهل مكة أو من هو بمكة للعمرة من الحج، يجا في الحج يحرم من بيته، من أهله، ماشي كده، ده في الحج. لو خرج للحل العرفة مثلا يجوز، لأنه كده كده بيخرج فيجوز، لكن في العمرة عشان هي كلها داخل الحل لابد يخرج إلى الحل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر، أمر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها من من التنعيم اللي تهل بعمرة، واخد بالك، أفعال العمرة كلها في الحل، فلم يكن بر من الحل اللي يجمع فيه الحرام بين الايه بين الحل والايه والحرام. لكن الحج كده كده قلنا بيخرج الى عرفة, فحصل الجمع بين الحل والايه والحرم في الحج فيحرم من اهله. واضح الكلام؟ طب لو احرم بالعمرة من مكة ما طلعش الادنى الحل, لا التنعيم ولا عرف ولا اي شيء يصح, ولكنه عليه ايه دم. ترك واجب زي اللي جاوز ميقات بلا احرام. طب العمرة تجزئها عن عمرة الاسلام. نعم. ليه؟ لان الحل ان هو يحرم من الحل ليس شرطا في العمرة, مش من شروطها, واخد بالك؟ وزي الحج ما ممكن يهل يجوز له ان ايه يحرم من دويرة اهله, فايجا زي الحج يجوز لكنه عليه دم. طيب من لم يمر بميقات يبقى يجب عليه ان يهل يحرم بالحج او العمرة إذا حاز أقرب المواقيت, واخد بالك؟ هو مش هيمر على ميقات لكن هو محاز لميقات, أقرب المواقيت لي إذا حازها يهل إيه يحرم يهل بالحج أو بالإيه بالعمرة. لقول عمر انظروا حزوها من طريقكم, واخد بالك؟ جيت ما مرتش على ميقات لكن لما تحازي احرم. طب في بلد اسمها سواكن ده هي ميناء في السودان بيطل على البحر الاحمر, في حته اسمها كده بور سودان, واخد بالك؟ وتوكر هو بينهم ده في السودان, واخد بالك؟ هو ميناء في الايه في السودان. يجا اللي جاي من سواكن اللي هي في السودان ديت وده لن يحازي ايه ميقات, يعني لا يمر ولا يحازي, وداخل ايه يدخل جدة من غير ان يمر برابغ, دخل جدة من غير ما يمر بايه برابغ ولا يلملم, واخد بالك؟ دول هيجوا قدامه امامه, واخد بالك؟ يصل جدة قبل محازاتها, واخد بالك؟ هذا يحرم من مكة, يعني لما يبعد قبل ما يدخل مكة بقدر مرحلتين مثلا ايه في المثال اللي احنا بنذكره ده من جدة, يحرم من ايه من جدة, واخد بالك؟ يجد اقل المواقيت فيحرم من ايه من جدة, ماشي كده؟ بعد كده بيقول لك ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء والسكر, واذا انعقد لم يقتل. لا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون, طبعا هو ولا اغماء ولا سكر, واحد مغمى عليه ولا سكران ولا مجنون, ده لازم نية وقصد, فدول ما يصحش منهم لا نية ولا ايه, ما يصحش منهم القصد, فلا يصح منهم ايه الحرام, لا ينعقد اصلا, هم مش عارفين بيقولوا ايه, ما عندهمش قصد. طب هم محرمين وانعقد الحرام قبل ان يغمى عليه او يجن او ايه او يسكر, فانعقد الحرام وبعد كده عرض لهم العارض ده من الجنون او الاغماء او السكر, فلا يقتل, لا يقتل بوجود هذا الايه العارض, واخد بالك؟ زي ان هو يكون ميت, مات احرم ثم مات, ما ده عارض, خد بالك؟ فما يبطلش الاحرام, بيبعث يوم القيامه ملبيا, فكذلك اللي يعرض ليه بعد احرامه عارض فلا يبطل احرامه, واضح كده؟ ولا ينعقد الاحرام مع وجود الاغماء الجنون او الاغماء او والسكر, واذا انعقد لم يبطل الا بالرده, يقال يدخلوا الايه تبطل الرده, لعموم قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك, لكن لا يبطل. يفسد الإحرام بالوطئ في الفرج بعد التحلل, قبل التحلل الأول, إن وطأ في فرج قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد, مش بطل, فسد الحج, خد بالك؟ والكلام عنه تفصيل هيأتي هيتهيأت إن شاء الله في المحظورات, لكنه قلنا يفسد ولا يبطل. لو يقول لك لا يبطل بل يلزمه إتمامه ثم يقضيه وجوبا من قابل, من العامل إيه القابل, ويقضيه على الفور من العامل إيه القابل. حتى لو كان ده نذر او كان حج نفل وافسده يجب عليه ان يقضيه من ايه من قبر. طبعا اذا كان مكلف خدلك. طب اللي افسده بالحج ده مش بالغ مش مكلف خدلك، او تكون واحده صغيره واحد زنى بها مثلا خدلك، فكده فسد حجها خدلك. برضو في هذه الحاله هتقضي على الفور من العام الايه حتى لو كانت صغيره، تقضي على الفور من العام التالي. طيب هي بس لو بلغت بقى في السنه ديت اللي هي تقضي فيها بلغت تنقلب لحج الفريضه واخد بالك، ثم تتبعها بعد ذلك بحجه الايه القضاء. يبقى دي تنقلب ديت لحجه الايه الفريضه ثم تتبعها بحجه الايه القضاء. يقول لك ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. يخير بين ثلاث أشياء كلهن جائزات، إن هو يتمتع أو يفرد أو يقرن كله جائز، لكن هو بيقول لك هو يخيره، لكن التمتع إيه في المذهب التمتع أفضل، وده نص الإمام أحمد بيقول لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا ما اللي تنسخ معه الإيه الهدي. وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف صلى الله عليه وسلم بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. طبعا يجب يقول لك لا ينقل أصحابه إلا إلى الأفضل، واخد بالك، إلا إلى الأفضل اللي هو التمتع الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسف إلا على الأفضل، واخد بالك. بيقول التمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج، يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الإيه الحج، وفيها يسر وفيها سهولة وفيها نسك زيادة، فكان الإيه فكان أولى من القران أو الإفراد. إيه هو القران؟ ولك أما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج ثم بعد ذلك يدخل إيه أفعال العمرة فيه، خذلك يأتي بأفعال الإيه الحج ثم يدخل عليها الإيه العمرة. المفرد وخذلك إذا اعتمر بعد حجه، هو الوقت هو كل ده في تعليلات ليه الايه التمتع افضل، ولكن هو بيجمع بين حج وعمره في اشهر الحج مع كمالهما، لكن القران فيؤتي فيه بفعل الحج ياتي فيه بفعل الحج ثم يدخل عليه الايه العمره. المفرد اذا اعتمر بعد حجه من ادنى الحل، يقول لك العلماء اختلفوا في اجزاء عمرتهما اللي هو المقرن والايه المفرد، اختلفوا في اجزاء هذه العمره عن عمره الاسلام، هم متفقين ان من تمتع تجزئه العمره على عمره الاسلام، واخد بالك، يبقى اولى، واخد بالك، يبقى ايه اولى، لان مفيش خلاف في اجزائها على عمره الايه الاسلام. يبقى هو بيقول افضل يخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وده افضل ماشي كده، او يخير ايضا او ينوي الافراط او القران، يعني من أراد الحج يخير بين التمتع والإفراد والقران. وإحنا هو سبق ورجح في المذهب أن التمتع إيه أفضل، يعني بعد كده طبعا الإيه الإيه الإفراد ثم القران، وهيأتي الكلام على إيه كيفية الإحرام بكل نوع من الأنواع الإيه الثلاثة. فصفة التمتع، فالتمتع اللي هو يتكلم عن صفة الإيه التمتع، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لو هو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج هذا لا يكون متمتع، يحرم بها داخل أشهر الإيه الحج، حتى لو بدأها قبل أشهر الحج ثم أتمها في داخل أشهر، ما العمرة بتستغرق ساعات واخد بالك، فهو ممكن يبدأها مثلا في آخر الشهر عندها تأمين يكون داخل أشهر الحج، هذا إيه لا يكون متمتع، لازم يبدأها داخل أشهر الإيه الحج. يبقى فالتمتع يعني صفة التمتع أن هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يتحلل، يتحلل الحل كله، بعد كده يحرم بالحج، يحرم من ايه؟ من مكة، وخلاص الحج يحرم من ايه؟ ممكن من داخل ايه؟ مكة او من قرب مكة او بعيد عنها، واخد بالك؟ هو ايه له ان كل هذه الايه الامور في المكان اللي هو في اقرب مكان ليه؟ مكان يحرم. والافراط يعني اتكلم عن صفة الافراط، هو ان يحرم بالحج ابتداء بعد ما يفرغ منه ثم بعد فراغ منه يحرم بالايه؟ بالعمرة. القران صفته والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا. في تاني صفة تانية لي ان يحرم بالعمرة ابتداء ثم يدخل الحج عليها، خد بالك؟ ويدل لصحة ادخال الحج على العمرة ما روت عائشة قالت أهلنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج. في الصحيحين أن ابن عمر كان يفعل ذلك، قال وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أنه أمر صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. اشترط لصحة إدخال الحج على العمرة أن يكون ذلك قبل الشروع في طوافها، مش كاملة بقى، بيدخل عليها قبل أن تتم، بخلاف التمتع بعد ما تتم خالص يحل ثم بعد ذلك إيه يحرم. لا ده هنا يدخلها قبل الشروع في طوافها اللي هي طواف العمرة، فلا يعني فلا يصح بعد الشروع فيه. ليه؟ لأن يكون معاه هادي، واخد بالك؟ يبقى فلا يصح بعد الشروع فيه لمن لا هدي معه كما لو أدخله عليها بعد سعيها، سواء كل ده سواء كان في أشهر الحرم في أشهر الحج أو ليس في أشهر الحج. طيب يقولك فإن أحرم به اللي هو الحج ثم بها يعني أدخل العمرة إيه عليه لا يصح، ماشي كده؟ لم يصح الإحرام بالإيه؟ بالعمرة اللي هو ايه واخد بالك اللي هو ادخلها عليه هي اللي بتسبقه، لكن لو عكس احرم بالحج فذلك ادخل عليه بالعمرة لا يصح احرم بالايه العمرة. ده لم يرد لا في اثر وهو مش هيستفيد ايه، هو بيستفيد بالعمرة في البداية واخد بالك، لكن لو هو حج خلاص يجي ده مفرد فهيستفيد ايه؟ مش هيستفيد واخد بالك. فده ما ينفعش يقارن يعني لو بدأ بالحج ثم أدخل عليه العمرة هذا لا يصح، ليه؟ قرار مش يستفيد ولا فعلها أحد ولا غير فهذا لا يصح، لا تصح العمرة كأنه ما عملش حاجة، يجوا بعينه مفرد، خد بالك معايا ولا مش معايا؟ طيب ومن أحرم وأطلق يعني ما جالش يعني إيه ما عينش نسك من الثلاثة لا تمتع ولا قران ولا إفراد، أطلق كده أحرم وأطلق يصح، يصح هذا الإحرام وصرفه لما شاء يعني يصرف الإحرام لما شاء من النسك الثلاثة بالنية، واخد بالك؟ فخلص ينوي بعد كده ما يعيدش تاني الايه اللفظ، ينوي ان هو اصبح كده ان هو خلاص ايه متمتع قرن وهكذا ايه يصح. طب لو عمل اعمال قبل ان هو يعين فهذا لغو، اللي يفعل قبل أن يعين لغو لا يعتد به، يجا بعد التعيين يبتدي عد عين نسك جانية الايه النسك هي اللي ايه تمضي معه مفرد ولا معايا كده شوية. طيب طب ايه الافضل؟ طبعا احنا بيقول التمتع افضل، يجي الاول انه يصرف الاحرام ده للايه للعمرة ويتمها وبعد كده يحل وكده يبدأ في الحج، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، مش هو يطلق كده وكده يعين بالنية، لا الأفضل أنه النية تقارن الإحرام، يجي هو الأفضل إذا أراد نسك أن يعينه في ابتداء إحرامه يقول ده عمرة ده حج ده قران، واخد بالك؟ ويتلفظ بما عينه. لبيك بحج، لبيك بعمرة، خد بالك، وهكذا. وإن الدورة فيها الإيه الأخبار. ويسن لي إن هو يشترط، خد بالك. فاللي يشترط يقول لي اللهم إني أريد النسك الفلاني، حج عمرة وهكذا، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. في حديث ضباعة بنت الزبير حيث قتل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وجعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال أتريدين الحج هذا العام؟ قالت رسول الله إني إيه نعم ولكني وجعة. فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. في زيادة عند النسائي فإن لك على ربك ما استثنيتي. استفيد اللي يقول وإن هذا القول وإن محل حيث حبستني، وخدلك أنه متى حبس بمرض أو بعدو. بعض الناس يقولون الحصر، حصر عدو فقط، لا يجوز حصر بمرض أو عدو أو أخطأ في طريق، أي مانع يمنع من إتمام المناسك النسك، فيحل في مكانه ولا شيء عليه، يحل في مكانه ولا شيء عليه. في السنة اللي إيه اللي يحرم اشترط. قال في المستوعب وفي غيره إلا أن يكون معه هدي فيلزم نحر الهدي. لو كان معه هدي فهنا لابد أن إيه يحل، لكن يعمل إيه يذبح الهدي. لو قال فلي أن أحل، فلي مش فإن محل حيث حبستني، لا بيقول فلي أن أحل، يعني كأنه إيه جعل إرادة لنفسه، إن شاء أمضى وإن شاء إيه حل، فيقول فلي وإن حبسني حابس فلي أن أحل. هنا يخير، واخد بالك. ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده، واخد بالك، لا يقضي. أنا أقول كده، ها يقول إيه عند ال يقول بقى إيه أحل متى شئت، خد بالك، هذا لا صحة الشرط. هو يعمل النسك ويقول أنا أي وقت أحل من غير أعذار أحل متى شئت، لا صحة هذا الكلام. أو يقول لو فسد لا أقضي، ما يجب لو أفسده يقضي وجوبا من عمل إيه إتمام. هل يصح إنه يقول مثلا أحل متى شئت وإن فسد مني لا أقضي؟ لا يصح هذا الإيه الشرط، لأنه ملوش عذر في هذا الإيه في هذا الاستثناء. لكن ده كان ليه عذر، مرض، حصر، عدو، خوف، ضل طريق، مش عارف ايه، اجي حبس له ان ايه يشترط بالاعذار اللي خارج عن الارض. لكن هو يقول انا متى شئت، فلا يصح من هذا الايه هذا الكلام. ده اخر كلام في باب الايه الاحرام. بعد كده بدا يتكلم في باب المحظورات، باب المحظورات. المحظورات يعني ما يمتنع شرعا فعله على المحرم بسبب الإحرام، خد بالك، يعني ما يمتنع شرعا فعله على المحرم بسبب الإحرام سواء بحج أو عمرة، طالما إن هو دخل زي تحريمة تجبت الإحرام، يعني حرمت عليك أشياء كانت مباحة لك فأنت أحرمت، فهذا الإحرام بسببه منعت من فعل أشياء معينة اللي هي محظورات الإحرام اللي هو هيتكلم عنها. أول ما بيقولوا هي سبعة أشياء، البعض واخدلك عدها تسعة، البعض عدها كام؟ تسعة. أو أنت لما تشوف اللي هو عدهم هتلاقي إن هم مش ناقصين، يعني اللي عدهم شيخ مرعي في الكتاب مش ناقصين، هم برضو إيه تسعة، بس هو اللي خلاهم تسعة جعل قص الأظفار محظور مستقل عن قص الشعر، واخد بالك، وده اولى ان قص الشعر غير قص الايه الاظفار، واخد بالك. جعل المباشره دون الفرج محظور مستقل عن الوطء في الفرج، وده المباشره غير الايه الوطء، واخد بالك. فالاولى التعداد اللي هو يخليه تسعة اولى من تعداد الايه المصنف، ولكن طبعا قلنا قص الظفر غير حلق الشعر، المباشره دون الفرج غير الوطء فيه الفرج. لكن المهم ان المتن مش ناقص, يعني هو ذكرهم وان كانوا ضمنا في بعض الاشياء تقريبا, واخد بالك, لكن هو المهم ان هو غير ايه ناقص. وشاب سبعه اشياء او تسعه ايه اشياء. اول واحد تعمد لبس المخيط, تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين, تعمد لبس المخيط على الرجل في بدنه او بعض بدنه, لو يبقى محيط, محيط بالايه, محيط بالبدن, واخد بالك, اللي هو شيء يصنع على قدر البدن او بعض البدن, وده بالاتفاق هذا محظور. نلبس شيء مفصل للرجل, واخد بالك, يلبس شيء مفصل محيط بالبدن او بعض البدن, هذا محظور على الرجل بالاجماع. حتى الخفين, ابن عمر روى ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب, فقال لا يلبس القميص, ماشي, ولا العمامه محيطه بالراس, ولا البرنس, ولا السراويل, خد بالك, ولا ثوبا مسه زعفران او ورث, ولا الخفين, خف محيط بالقدم وايه يرتفع لاعلى, الا الا يجد نعلين فليقطعهما, اللي هما الخفين, يعني ما وجدش نعلين يقطع الخفين اسفل من الايه الكعبين, واخد بالك, عشان يجيش محطين بالايه بالقدم. يبقى النبي نصص على القميص ويلحق به ما في معناه زي الجبه زي الدراعه زي العمامه, واخد بالك, فيلحق به كل ساتر ملاصق او ساتر معتاد حتى لو كان غير معتاد. يعني لو واحد مثلا, واخد بالك, لبس جورب في كفه يحذر وده ممنوع, واخد بالك, او خف لبسه في راسه ممنوع برضه لانه محيط بهذه الايه الاشياء, درك. السراويل يلحق به التبان, التبان ده سروال قصير كده, واخد بالك, بيكون مقدار شبر يستر عوره المغلظه فقط, معروف يعني, واخد بالك, فده سروال قصير يستر عوره الايه المغلظه, ده يلحق به السراويل في المال, واخد بالك, سواء كان مخيطا او درعا منسوجا, واخد بالك, او ممكن يكون صوف معقود او وبر معقود, واخد بالك, بيسموه اللبد, صوف او وبر, وياخدوه كده يلبدوه ببعض ويعملوا منه مثلا ايه التبان ده او اي شيء, واخد بالك, فهذا ايضا ايه محظور. سواء لا فرق بين قليل اللبس وكثير اللبس, الخبر يمنع من الايه لبس مدة قصيرة او مدة ايه طويلة على جميع البدن او على بعض البدن, لا فرق ليه, لانه ده استمتاع, واخد بالك, فاعتبر فيه مجرد الفعل زي الوطئ في الفرج, مش لازم يستمتع ولا لا يستمتع, هو الوطء محرم سواء قل او كثر. طيب, في فوائد متعلقة بهذا الامر. الخنثى المشكل, ده بيقول لك الرجل, واخد بالك, اللبس المخيط يمنع ولا لا يمنع, تلزم مفيد ولا لا تلزم مفيد, يعني واخد بالك, فهو بيقول لك ايه, لم يلزم مفيد للشك, فاحنا مش هنوجب عليه نستقصع من ماله للفدية واحنا شاكين ان هو ايه ذكر او ايه او انثى, فالانثى يحل لها لبس المخيط. فالخنثى المشكل احنا للشك ان هو رجل او مرأة محظور او ممنوع, واخد بالك, فالاولى ما يلبسوش, لكن لو لبسه لو نوجب عليه شيء مال فدية, يعني للشك في ايه ان هي وجب عليه بالاصل, واضحة كده. لو واحد مثلا عنده شيء لا يحب ان يراه الناس, مثلا عنده عمش في رجليه, صغر في القدمين, او اي شيء هو في مرض او هيئه معينه لا يحب ان يراها الناس, ماذا يفعل؟ يلبس المخيط اللي يستر به هذا الشيء ويفدي. وده نص الإمام أحمد، يفدي يلبس ويفدي. طب لو واحد مش لاقي إزار، الإزار مش مخيط، خدلك بحث لم يجد إزار، يعمل إيه؟ يلبس السراويل. طب لا يجد نعلين، يلبس خفين. وخدلك طبعا النص قال فيه ولا يقطعهم ويقطعهما، هنا المثل بيقول ولا يقطعهما، وخدلك وما عليهوش فدية. هم طبعا ما خلفوش سنة ولا شيء، المسألة ديت هو ليهم تفصيلات أحاديث أخرى أطلق فيها أنه يلبسهم بلا إيه، بلا قطع، قالوا هذا إفساد للمال وأن دي كان ناسخ لديت وإيه، في تفصيلات كتيرة في المذهب بعدم قطع الإيه الخفين لمن لم يجد الإيه أن علينا يلبسهما بلا إفساد للإيه للمال ولا فدية عليه. ليه؟ لأنه لم يجد إزار ولم يجد نعلي، فجاء يلبس سروال ما وجدش إزار يلبس سروال، لم يجد نعلين يلبس إيه خفين ولا يقطعهما، ده المذهب ولا فدية عليه في إيه ذلك. طيب لو لبس مقطوعا دون الكعبين، خف مقطوع دون الكعبين، وجد خف مقطوع راح لبسه وكان النعل موجود، يجوز ولا لا يجوز؟ ده هو الحديث بيقول إيه، اللي لا يجد نعلين يلبس إيه خفين ولا يقطعهما، هو جدهم مقطوعين ولبسهم. طب ما في نعل، طالما ان في نعل لا يجوز، لم يجوز له لبس الخفين ولو لبستم عليه الفدية يريق دم، ماشي. طب لو وجد نعلا ولكنه لا يمكنه لبسها، لا يمكنه لبس اي علة، واخد بالك، يلبس الخف، نعم يلبس الخف ولا فدية عليه، زي اللي هو لا يجد، هو لا يستطيع لبسهم، زي لا زي الماء مش موجود او لا معذور عن الايه الماء، فله الايه انتقل للتيمم، فهنا ده يجوز له ان ينتقل ولا فدية عليه. طيب المحرم يحط في الرداء، هل يعقده يزرره بشوك او واخدلك او عراوي واخدلك؟ لا، يجي لا يعقد محرم عليه رداء ولا غيره، لا يخلله بشوكة ولا يزره في نحو عروة ولا يغرز في إزاره. طب لو فعل شيء من الأمور دي يتعقل عليه الإحرام، ذره بشوكة أو بعروة أو غرزه في إزاره، وخدلك فإن فعل شيء من هذا آثم وفدى وعليه فدية. ليه؟ لأن ده بيجي زي المخيط، مش كده؟ لقال ابن عمر للمحرم ولا تعقد عليك شيئا. قال أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه، جاب العمامة حزمها على الايه الوسط، قال لا يعقدها، لكن يدخل بعضها في بعض، ممكن يمسك انه يدخل بعضها في ايه، يدخل كده حتى كده كما يعقدهاش، خدلك. في استثناءات في هذا الامر، انتم معانا كده في الكلام؟ يجي ايه، قال احمد في محرم حزم العمامة على وسطه لا يعقدها، يدخل بعضها في ايه في بعض، الا الازار لو احتاج لعقده له عقده. ليه؟ لانه يحتاج الى الازار لستر الايه العورة المغلقة. المنطقة واخدالك ده يعني ايه شيء يشد به الوسط، واخدالك، والهميان الهميان دوت واخدالك عبارة عن كيس يجعل فيه النقود النفقة، يحطها في وسطه كده واخدالك، زي الحزام اللي بيتلبس الآن، وحط فيه ايه مكان للنقود. لو احتاج لعقد المنطقة او الهميان يعقدهما. ليه؟ ده محتاج ليهم لايه؟ للحاجة، في حاجة، واخد بالك؟ يشد على وسطه يمسك بالإزار، واخد بالك، عشان لا يقع ممكن يعقده. الهميان دوت، الهميان ده بحيث انه بيحط فيه الايه النفقه، يجي احتفلي لقول عائشه اوثق عليك نفقتك، وروى معناه عن ابن عمر وابن عباس، وهو يحتاج لهذا الامر عشان يستر النفقه، عشان تجي ظهره ايه تسرق منه يسترها فيشد عليها هذا. طب لو الهميان دوت ثبت بغير عقد، ادخل السيور بتاعته بعضها في بعض، يجي لا يعقده لما فيش حاجه للعقد، يجي يعقدها ان احتاج للعقد، لكن لو ما فيش حاجه للعقد لا يعقدها. طب لو المنطقه او الهميان دوت ما فهمش نفقه، يجي خلاص ما يعقدهمش، لان العله ان هو لحاجه لحفظ النفقه، ما فهمش نفقه لا يعقدهم اصلا. طب فان فعل طيب او لبسهما لحاجه او وجع، يجي يفدي في هذا الامر، خد لك. يجي مش محتاجهم للنفقه لكن لبستهم لغير الايه النفقه، لحاجه او في وجع معين وعقدهم، ففي هذا الحاله ايه يفدي. يجوز شد وسطه بمنديل وحبل، واخد بالك، بس برضو ايه لا يعقدهم، لا يعقدهم. قال الامام احمد في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها، لكن يعمل ايه يدخل بعضها في بعض. ده كان اخر الكلام على المحظور الاول، في المره القادمه ان شاء الله نتكلم على المحظور الثاني، وهو تعمد تغطيه الراس من الرجل ولو بطين، وهكذا نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.